ايضا من السمات التي اراها بارزة في هذه المرحلة، وهي من اهم السمات، ولن اطيل عنها الحديث بل قد اتوقف عندها مع اذان العشاء لاتحدث عنها ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة للسيرة تفصيلية، فهي من اهم سمات هذه المرحلة، الا وهي اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتربية الصحابة تربية إيمانية، وذلك بالاعتقاد الصحيح والتربية بالعبادات. من أهم السمات اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما بينا بتربية الصحابة في هذه المرحلة المكية تربية إيمانية بتصحيح الاعتقاد وبفقههم بأمور العبادات، لأنه لابد من الإعداد. ولا شك كما ذكرت ونحن نتلمس ونشتاق إلى إقامة دولة للإسلام في أرض الله أن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو طالت بنا الأيام وطال بنا الزمان فلا وصول لهذه الغاية التي نتمناها إلا من الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأتوقف عند هذا الدرس وهم جدا لأفصل القول فيه إن شاء الله تعالى في درس السيرة المقبل. مع إخواني في المركز الشريف الإسلامي للصوت الزيات والمطبوعات.